يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآيات. ما معنى هذه الآية وجزاكم الله خيرا؟ سؤال مهم. الله سبحانه وتعالى ينفي الإيمان بالله واليوم الآخر عمن يواد الذين يحادون الله ورسوله، وهكذا آيات أخرى في الولاء والبراء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذا الزمن ما بقي للولاء والبراء أثر في نفوس المسلمين، ما بقي للولاء والبراء أثر في نفوس المسلمين، وهي آثار الجهل يا إخواننا. انتهى بهم الحال إلى أنهم لا يميزون بين المسلم والشيوعي. نعم يا إخواننا، الأمر خطير، خصوصا مع هذه الحزبيات الخبيثة كالحزب الاشتراكي والحزب البعثي والحزب الناصري، حزبيات خبيثة تدعو إلى الكفر، بل هي كافرة. الذي ينتظم في حزب من هذه الثلاثة الأحزاب، وربما هناك أسماء أخرى لا أعلمها، وهو يعلم ما هي عليه، فهو يعتبر كافرا. يجب على ولي امرأته أن يأخذها من عنده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ويجب أيضا على أبيه أن يطرده من بيته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويجب على المسلم على المسلمين أن يقيموا عليه حد الله، وهو القتل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. قد يقول القائل: حزب اشتراكي يمني، يمني أبوه يمني أمه يمنية، وماذا يا إخواننا؟ ما جاءنا من روسيا، ما جاءنا من روسيا. نعم يا أخي، حزب اشتراكي من آثار الشركيات، من آثار الشركيات يا إخواننا. أنت بصعدة تسمع من يقول: يا هادية في بيت الزقيف يا ابن العجيل، في تعز يا ابن علوان، في حاشد يا أبا طير، في ماذا يا إخواننا؟ المهم يعني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تلك آثار الشركيات التي يدافع عنها من يدافع، ونسيت العيدروس، نعم يا اخواننا، ونسيت الحداد بحضرموت، ونسيت ونسيت ماذا يا اخواننا جزاكم الله خيرا. هذه الشيوعية هي اثار الشركيات، اثار الشركيات يا اخواننا. نعم سمعتم ماذا يا اخواننا؟ بعض الايات في الولاء والبراء. بقي ما هو الدليل على ان الاشتراك كافر؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهؤلاء يا اخواننا يقولون حق الشعب، أمة كسالة، الاشتراكيون كسالة، يريدون أن يأكلوا من عرق الشعب، نعم، ويختلسوا أموال الشعب، ما يريدون أن يعملوا يا إخواننا، والله المستعان. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قالوا اشتراكية يلبسون على البدو وعلى العامة. وايش معنى الحزب الاشتراكي؟ قال الاشتراكي ان تكون انت والمسؤول واحد مشتركين، وان تكون انت ولا لا لا لا، كذب كذب يا اخي. من كذب جرب فليذهب الى عدن وليسأل اخواننا العدنيين: اكنتم انتم والحزب الاشتراكي في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة؟ ما بالهم الان يقولون من عنده بطاقة تبع الحزب الاشتراكي سيأخذ حبا، هذه من جملة الامتيازات، وستنجز جميع اموره. كذب يا اخواننا، كذب. كم كذبوا؟ الله ما اسخف عقولكم ايها اليمنيون، سخف. كم كذبوا على اهل عدن، كم كذبوا على اهل عدن، كذبوا عليهم كم زيادة على 20 سنة، كم كذبوا على اهل ارمينية والقوقاز وماذا وتركستان وغيرها زيادة على 70 سنة. وفي النهاية يقولون وجدناها لا تصلح للمجتمع، تراجع اسيادهم والعبيد لم يتراجعوا، العبيد لم يتراجعوا والاسياد قد تراجعوا. نعم يا اخواننا، صحيح الواجب على اليمنيين ان يبرؤوا الى الله جميعا ممن التحد بالحزب الاشتراكي او الحزب البعثي. الحزب البعثي ما هو؟ بعث، انشاء بعث جديد. نعم يقولون هكذا، لكن اسمع شاعرهم ماذا يقول واقرأ كتبهم او اذهب الى العراق والى سوريا، تجد فقرا مدقعا وخوفا مزعجا. يقول شاعرهم: تحي على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول ايضا: لا تسل عن ملتي عن مذهبي، انا بعث اشتراكي عربي. نعم يا اخواننا، ما هو البيت الثالث؟ ويقول ايضا: امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، اما نحن فكفرنا بك وببعثيتك وامنا بالله وكفرنا بك وباشتراكيتك. وأخشى بعد أيام يا إخواننا، أخشى بعد أيام أن يفرضوها علينا بالحديد والنار اشتراكية. نعم الاشتراكية، وصاحبنا صاحبنا يأخذ مسحاته من الصباح إلى الليل، وإذا قيل له يا عبد الله تفضح في دين الله، أعداء الإسلام لك بالمرصاد ما يبالي. بعد أيام ستكون عبيدا للاشتراكيين، للحزب الاشتراكي، ستكون عبدا للحزب الاشتراكي وعبدا للحزب البعثي. ألا ترى الحزب العراقي المغلوب على أمره كيف يتصرف فيه صدام حسين صدمه الله بالبلاء؟ نعم كيف يتصرف فيه؟ نعم يا إخواننا نقول هذا ولست ولا من أجل أمريكا ولا من أجل غيرها. يا ليت قومي يعلمون أن أعداء الإسلام وأن صداما يحتمل أن يكون ماذا مدفوعا من قبل إسرائيل أو مدفوعا من قبل أمريكا أو مدفوعا من قبل دولة كافرة، والله المستعان. المهم يا إخواننا بحت أصوات أهل العلم وهم يحذرون من الاشتراكيين ومن البعثيين ومن الناصريين، وماذا؟ وقومنا مخجنون مدخنون، ربما يتضاربون في المجلس واحد مع السعودية وواحد مع صدام. نعم ارفق على نفسك يا عبد الله، آلة لامريكا او لغيرها من الدول؟ نحن لا نصدق هذه، لا نصدق هذه الانتفاخات، لا نصدق هذه الانتفاخات. نفخوا لنا صداما حتى اصبح يعني ماذا، لا يذكر الا صدام هنا في اليمن. ما نصدق هذا، ما هي بطولة؟ مثل ما نفخوا جمال عبد الناصر لا رحمه الله، ومثل ما نفخوا ماذا، وعندي واحد سابق نفخوا ياسر عرفات، ما يساوي البصرة سابق، وما تدري. وقالوا هو الآن في تونس، وأخرى في روسيا، وأخرى في أمريكا، وأخرى في اليمن، وأخرى في كذا. من أين هذه الأموال؟ من أين هذه الأموال؟ من قبل أعداء الإسلام. وطالب العلم مسكين ما يستطيع يذهب إلى صنعاء، ما عنده نقود يذهب إلى صنعاء، من أين تجي لهم هذه الأموال؟ إذا سمعت الإذاعات تنفخ شخصا فاعلم أنه شخص محارب للإسلام. أي شخص تنفخ الإذاعات فاعلم أنه شخص يحارب الإسلام، والله المستعان.